إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي، وقد وصلنا إلى الباب 38. قال: باب غزوة ذات قرد، وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. ذات قرد مكان قريب من المدينة، وقال هي الغزوة التي أغار فيها بعض الغطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. لقاح جمع لقحة، واللقحة هي الناقة التي يعني تدر الحليب وقت حلالها، قبل خيبر بثلاث يبدو أنها بثلاث ليالي. بعدها ذهبوا إلى خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد عن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه الأنصاري، هذا أحد الأربعة معروفين في العرب العدائين، كان يسبق الخيل. فيقول: خرجت أي من منزله قبل أن يؤذن بالأولى، الأذان الأول الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أوخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام يعني عبد، هو عبد الرحمن بن عوف، جاء من البر يخبره من ناحية يعني هذه، وقال له: لقاح النبي قد أخذت، يعني جاء من أخذه. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. وغطفان منازلهم بنجد. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت من بين لابتي المدينة. يقول: جاء صرخ من مكانه ثلاث صرخات: يا صباحا، ويا صباحا، هذه صرخة الحرب، معناه في خطر، في حرب. يقول: أسمعت ما بين لابة المدينة. لابة المدينة هي حرتين، المدينة وادي بين الحرة الشرقية، حرة في الشرق وحرة في الغرب، والحرة أرض فيها حجارة سود صغيرة. فصرخ، وطبعا الوقت هذا في وقت الليل، يعني قبل ما يسأذ الفجر، الصوت يسري. يقول: أسمع ما بين لابة المدينة كلها، أسمع أهل المدينة كلهم في صرخته وصباحا. قال: ثم اندفعت على وجهي جهة يعني القوم الذين يعني صرخوا، معروفة يعني جار غطفان، يعني توجه إليه، اندفعت طبعا على رجليه، تركت حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، يعني هناك على قريب الظهيرة أدركوا، تركت على رجليه، جلسوا يعني في الماء يستقون. يقول: فجعلت أرميهم بنبلي كالرامي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. هذا رجز يرتجز به المقاتل أولا لإيقاع يعني الخوف في العدو، لما يقول له: أنا فلان، ومعروف فلان هذا، فيقوم يقع الرعب في قلوبهم. قال له: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قيل: يوم الرضع له يعني معاني، اختار هذا يوم الرضع، يعني يوم يعني الذي أخذت هذه اللقاح عن يعني فصائلها التي ترضعها، أو اليوم يوم الرضع الذي يبكون، يعني الرضع يبكون آباءهم يعني سأقتلكم. لها معاني، إنه قال لهم: واليوم يوم الرضع، تهديد لهم. وارتجز هذا رجل، يقول: حتى استنقذت اللقاح منه هروبا منه ومن سهامه، تركوا اللقاح لأن سير البعير يعني مهما كان يكون سير بطيء، وهذه لقحة كبيرة يعني تدر الحليب، فيكون سيرها هذه وهو وراهم بالنبل، فتركوا اللقاح وبدأوا يعني يهربوا بأنفسهم. واستلبت منهم 30 برد، استلب منهم سلب كولية ما يؤخذ على المقاتل من على جسده أو من ماله، 30 برد ذهبية، يعني كان يهجم عليهم يأخذ منهم هذا من متاعهم أو ثقيل متاعهم يخلفوه وراءهم من باب التخفيف ويأخذ 30 برد. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس. بعد ذلك طبعا لما قال وصباحا في خطر، طبعا سألوا إيش البيت على صرخة فلان، وهناك الغلام الذي أخبرهم، فتوجه النبي كذلك مع فصيل من المسلمين الجيش إلى المكان. يقول جاء النبي والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش. يقول له خليتهم كل الوقت ما يقدروا يشربوا الماء، حميتهم الماء يعني حرق الماء، كل ما يجوا على جهة ماء فالآن عطشانين، طبعا تركوا يعني اللقاح معهم وبدون شيء وهم الآن يقول عطاش. قال فقلت يا رسول الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، يعني تعطيه مجموعة روح لهم يعني عشان يقاتلهم ويقتلهم. قال فابعث إليهم الساعة. فقال إله النبي يا ابن الأكوع ملكت فاسجع. قال له ملكت يعني تردينا يعني ملكت ما سلب منا، فأسجع سجع أو أسجح اللي هو السجح من يعني السرح والسأنس، وقد تم يعني أمرك فلا داعي لأن يعني تشغل نفسك في يعني الأمر بعد هذا. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قل رجعنا، والرسول إكراما له أردفه خلفه على الناقة يقول حتى رجعنا المدينة. طبعا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هم الآن يعني يتعشون في مكان كذا وكذا، قال لهم وصلوا يعني وصلوا بلادهم، وبالتالي ما يدري حقهم قبل أن يصلوا إلى جماعتهم وبلادهم، وبالتالي إذا صار خلفهم طبعا ذلك أنه يدخل في يعني معركة بعد ذلك. هذول يعني دول طائفة مستلبة قطاع طرق أخذوا هذا، فقال له خلاص ملكنا ما منهم، وأما حربهم بعد هذا فلا تحتاج حرب يعني أطوار. قال ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. وهذه الغزوة تبين أن هذه الغزوة كلها هذه غزوة لسلم، يعني هذا واحد من المسلمين قام وحده بهذه الغزوة وانتصر على هؤلاء الذين جاءوا وكانوا استلبوا نياق النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه. الباب 39 باب غزوة خيبر. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، يقول حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. هذا حديث سويد بن النعمان يقول خرجنا عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء، مكان قريب من خيبر، وخيبر تبعد عن المدينة نحو 150 كيلومتر الآن. يقول صلى النبي العصر ثم دعا بالأزواد، الأزواد جمع زاد، والزاد هو ما يأخذه يعني معه المسافر تزود به طعامه وشرابه، فلم يؤت إلا بالسويق، الجيش كله وكان مع النبي 1400 ما كان اللي معهم سويق، والسويق دقيق يحمس على النار ثم يؤكل، إما أنه يسرى يعني شيء بشيء من الماء ويؤكل هكذا ما يعني يخبز ويدير، أو يجعل كهيئة الشراب، وأحيانا يأكلونه يعني يضعونه في فمهم ثم يشربون الماء عليه. قال يعني قال فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري، وتسريته هو يعني عجنه بشيء من الماء، فأكل يقول وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض، أي من أثر يعني السويق، ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، أي لم يتوضأ من السويق، والسويق مسته النار. هذا طبعا يستدل فيه على من يقول بأنه يتوضأ مما مست النار، يعني أي شيء مسته النار كالخبز واللحم والإدام ونحو ذلك مما يطبخ، يعني كان في أول الإسلام يتوضأ منه ثم نسخ هذا بعد ذلك، نسخ بعد ذلك وأصبح لا يتوضأ يعني إلا ما جاء إلا فقط في اللحم الجزور. وأما ما مسته النار فإنه يعني إذا أكله الإنسان يصلي ولا يفعل. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. هذا عامر هو عامر بن الأكوع أخو سلم، يقول وإحنا رايحين في الطريق يعني مع الليل أرادوا أن يعني يحادي يحدو أو ناشد ينشد، فاتجهوا لعامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وقال له ولا تسمعنا من هنيهاتك، هنيها يعني يعني شعره الذي يلهنه فيه الإنسان، يعني بمعنى أنه يشجيه، فبدأ ينشد لهم هذا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا يعني الحرب أتينا، هذه الشجاعة، وبالصياح عولوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع عامر قال من هذا السائق، والسائق يعني الذي يعني الحذاء، هذا يسوق الإبل، فإذا سمعت الإبل هذا الحذاء تنشطت في السير وكذلك يتنشط النساء. فقال النبي من هذا السائق، قال عامر بن الأكوع، قال يرحمه الله. وقول النبي يرحمه الله فعله بالرحمة معناه أنه سيموت. فعند ذلك قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله أمتعتنا به لولا أمتعتنا به، وجبت يعني النبي إذا تكلم بهذا خبر لا شك أنه خبر من السماء، يعني لولا أمتعتنا به أمتعتنا به زمانا، يعني يقول فأتينا، يقول سلمة فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، حاصر القوم مدة أصابهم جوع شديد، ما كان معهم يعني قليل من الأزواج، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فتح عليهم خيبر، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران، على أي شيء توقدون، يعني حاطين قدور وشارين ليتفخم النبي، على أي شيء توقدون، قالوا على لحم، قال على أي لحم، قالوا لحم حمر الإنسي، حصلوا حمر من حمر اليهود في خيبر فذبحوها وحطوها في اليد، يعني قال النبي أهرقوها واكسروها، قال لهم أهرقوها، فهراقها هو يعني كفها وذلقها، واكسروها أي الأواني، يعني حتى الأواني كذلك تكسر، طبعا أواني من الفخار يكسر. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغزلها، خشى الأواني طيب اللحم بالقصة لكن الأواني، قال نهريقها ونغسلها، قال أوزاك، فسمح لهم، قال أوزاك صلوات الله والسلام عليهم. يقول فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. يقول لما تصاف القوم من القتال عن المسلمين واليهود يقول سيف عامر كان قصير فضرب به يعني اليهودي الذي أمامه لم يصله بقصره ومع قوة الضربة جاء السيف فضرب في ركبة نفسه في عين ركبته فأصابها والجرح يعني تورم يعني جرحه حتى مات منه وهو رجل. يقول وكان سيف يقول فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله وهو آخذ بيدي. قل شافني الرسول أخذ بيدي وشافني شافه وكأنه منكسر. قال مالك يعني مالك يعني لسلمة. قال قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. بعض الموجودين مع الرسول أسرع في الفتوى وقال هذا قتل نفسه لأنه لما تناول هذا وليس رجع السيف عليه فقتل فضرب نفسه فكأنه قتل نفسه وقالوا هذا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله. وكذب هنا طبعا الذي قاله لم يكن يريد الكذب وإنما يريد الخطأ لكن هذا الخطأ لما يعني يقال به في لغة يعني في لغة أهل الحجاز في لغة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنهم يقولون على المخطئ كذب. فقال لي كذب من قاله إن له أجري. قال هذا له أجري. وجمع بين أصبعي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه لجاهد مجاهد. قال هو جاهد يعني بذل جهده مجاهد في سبيل الله. قل عربي مشى بها مثله يعني يقول نادر إن عربي عن الإسلام مشى بها مشى بهذه بال يعني بجهاده مثله. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم قال نشأ بها فيه مشى بها وفيه نشأ بها مثله مثل عامر بن القاء رضي الله تعالى. وهذا في دليل على أن يعني من قتل نفسه خطأ هنا وهو في الجهاد فإن له الأجر مرتين وأنه ليس كما قال أولئك بأنه قد حبط عمله. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح لا يغير إلا الصباح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قول أنس أن النبي لما أتى خيبر ليلا كان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح وكان أيضا لم يغر حتى إذا سمع أذانا كف وإذا لم يسمع أذانا أغار صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم خرجت لأن خيبر حصون فخرجوا يعني فتحوا الحصون وخرجوا لزراعتهم حصون محصنة على أطن عالية وأرضهم يعني الزراعة بعد ذلك في الأودية فخرجوا على عادتهم. إذا هذا دليل أنهم ما كان عندهم خبر أساسا بمجيء النبي. النبي يفاجأهم بمساحيهم المساحي جمع مسحاه والمسحاه اللي هي الفاس ومكاتلهم جمع مكتل والمكتل هو المقطف الذي يحمل فيه يعني ما يجمع من الثمار من ساعة النخل. فلما رأوه لما رأوا النبي قالوا محمد والله سمى الله بأنه محمد محمد والخميس خميس الجيش العرب تسمى الجيش الخميس لأنهم يخمسوا. كان طريقة العرب في الجيش أنهم يجعلونه يعني قلب في الوسط وجناحان الميمنة والميسرة ومقدمة وساق مثل الطائر. فهذا طريقتهم في الجيش يخمسوا. فقالوا محمد الخميس. فقال النبي خربت خيبر إن إذا نزلنا لساحة قوم ساحتهم لي هذا الفضاء الذي أمام بيوتهم فساء صباح المنذرين. يصبح هذا أسوأ صباحين فساء صباح المنذرين وهم منذرون من الله تبارك وتعالى. هذه قول الله تبارك وتعالى. فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. قال قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فساء صباح المنذرين. أخبرنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. لأن النبي أرسل منادي ينادي في الجيش إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. الرجس هو النجس. وفي هذه حرمت لحوم الحمر الأهلية الإنسية اللي هي المستعرفة طبعا من خلاف الحمر الوحشية فإن الحمر الوحش صلب. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت. ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر. فنادى مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفيت القدور وإنها لتفور بالله. وقول الجاء هذا أكلت الحمر يعني يبين الله سلم أن هذه الحمر يعني هي مركبه وأنها لو توكل تحول إلى جيس فإنها تفنى. وهذه لا يجدون يعني حيوان يقوم مقام يعني الحمار في شغله وعمله. فالنبي نادى لهذا لكن طبعا ليس لهذا يعني حرمت الحمر فإنها حرمت لهذه لما فيها من هذه النجاسة أصلها نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس وإن الله ورسوله ينهانكم عنه يعني لم تحرم الحمر الأهلية خوفا من يعني فنائها وخوفا عليها كما الخيل. فإن الخيل يباح أكلها ولكن يكره هذا من باب أنها يعني هي الظهر هي الظهر ولذلك يعني كره أكل الخيل من هذه الباب. أما الحمر فإنها تختلف عن هذا وهي كما أخبر النبي قال إنها رجس. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمار بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر. ومعنى أنه صلى الله قريبا من خيبر قريب من حصولهم يعني بغلس. الغلس هو الوقت الذي يختلط فيه الظلمة ببداية الضوء يعني بداية الضوء لكن ما زالت الظلمة يعني ظلمة الليل قائمة. فصلى الصبح بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها فحرك ثابت رأسه تصديقا له، فقتل النبي المقاتله، وذلك انهم لم يعني خيروا طبعا بين الاسلام وبين الجزيه وبين القتل، فاختاروا المقاتل فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. اول دعوه من الاسلام امر علي بن ابي طالب الذي ولاه الجيش، قال اذهب على رسلك ودعوهم. قال الى ما دعوهم؟ ان يكونوا مثلنا. قال دعوهم ان يشهدوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله، فوالله لان يهدي بك الله رجلا واحدا منهم خير لك من حمر النعم. ودعاهم طبعا الإسلام، فإن أبوا في الجزية فإن أبوا في الحرب، فلم يقبلوا إلى الحرب، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر عليه. فعند ذلك يصبح كل خاص إذا قاتلوا يصبح أموالهم ونساؤهم وأولادهم ملك للمسلمين. فالنبي قتل المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، اللي هي صفية بنت حيي بن أخطب، وكان حيي بن أخطب هو رأس يعني بني النضير. ثم إنه بعد ذلك يعني لما خرج بني النضير من المدينة ارتحق بهم بخيبر، الأخور بني النضير ذهبوا إلى درعاة في الشام وهو بقي يعني في خيبر. فوقعت في سهم دحية الكلبي، ثم إن النبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعني خير دحية بعد ذلك وأخذها لأنها بنت سيد القوم، بنت يعني رأس اليهود، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تصلح إلا لك، فتزوجها النبي. فالنبي جعل عتقها طلاقها، لأنها أصبحت كانت يعني أمها أصبحت في الأسر، فالنبي اعتقها وجعل هذا العتق هو الصداق. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت اللي هو ثابت الراوي عن أنس: يا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له: ما أصدقها ما أصدقها. فقال: جعل عتقها صداقا. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. يعني صداقة أصبحت ونفسها أنها يعني رجعت الحرية وأصبحت بعد ذلك زوجة لأنه يصل من أمهات المؤمنين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله بن قيس. يقول: لما غزا النبي خيبر، يقول: كنا يعني إذا أشرف الناس على وادي، الوادي اللي هو منخفض، رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صوتوا بها أصوات عالية. فقال لهم النبي: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني احفظوها وصونوها واهدوا فيها، يعني لا تشقوا على أنفسكم وتقتلوا أنفسكم برفع الصوت بالتكبير، اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها وخفضوا من أصواتكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني الذي الله سبحانه وتعالى الذي تدعونه بهذا الذكر والدعاء ليس أصم ولا غائبا عنكم، إنكم تدعون سميعا قريبا، الله سبحانه وتعالى السميع الذي وسع سمعه الأصوات كلها وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، وهو معكم هو معكم. ثم قال: إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فالله تبارك وتعالى معكم يسمعكم ويراكم جل وعلا. يقول: أنا كنت خلف النبي يعني ببعيره، وكنت أقول في نفسي، كان يذكر ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: النبي ناداني وقال لي: يا عبد الله بن قيس، فقلت لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ ومعنى أنها كنز من كنوز الجنة يعني أن قولها يعطيك كنز من كنوز الجنة، فالجنة كلها يعني خير وبر شيء عظيم، وإذا أخذ الإنسان كنز من كنوزها يعني باب عظيم جدا من المثوبة. قلت بلى يا رسول الله، سداك أبي وأمي يعني أفتيك بأبي وأمي. قال لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيف، فقال ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحب. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حديث عظيم هذا من أحاديث الوعيد الشديدة. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي يقول النبي التقى هو والمشركون فاقتتلوا، كان هذا في غزوة خيبر، ولذلك البخاري وضع الحديث هذا في غزوة خيبر. يقول فلما مال رسول الله إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم بعد جولة القتال، هم يكون يأخذ جولة في القتال ثم يعني يتصافوا، وهؤلاء يذهبون إلى عسكرهم وهؤلاء يذهبون إلى عسكرهم، نوع من الراحة، ثم يستأنف القتال بعد ذلك. يقول لما مالوا يعني النبي إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله، يقول كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم يعني العدو شاذة ولا فاذة، شاذة منهم يعني واحد يشذ يطلع يمين يطلع شمال، ولا فاذة الفذ اللي هو القوي الشديد، يقول إلا اتبعها بسيف. وين يحصل واحد يخرج من القوم من أشدائهم أو من أقويائهم إلا ويروح يقاتل ويقتل فيه، ثم يطلع واحد ثاني من ناحية ثانية فيتبعه كذلك. فشافوه الناس يقاتل شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وين بيحصل أي واحد نشيط من الكفار يتبعه فيقاتل ويقتله. فقالوا عند ذلك ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. أجزأ بمعنى أنه يعني نال الجزاء الأوفى في القتال، هذا الذي يعني نال أعظم جزاء اليوم مثل فلان الذي قاتل يمين وشمال وهنا وهنا. فقال النبي ولكنه من أهل النار. قال أما إنه من أهل النار لما قالوا فلان. فالمسلمين شق عليهم هذا، رجل وهو مع الرسول ويقاتل معه وبهذه الشجاعة وبهذه القوة يقاتل هنا ويقاتل هنا، ثم النبي بعد ذلك يقول لكنه من أهل النار، سمسهم شيء من الخوف استعظموا هذا، كيف يكون هذا الرجل الذي يبذل هذا الجهد وهذا الجهاد يكون من أهل النار؟ فقال رجل المسلمين أنا صاحب، أنا صاحب والله لا بد أعرف. شلون الرسول يقول عن هذا النبي؟ يقول فاتبع. جاء في رواية الحديث أنه يقول لا يقف إلا وقف، لا يسير إلا سير، يعني اتبعوا فقط، كأنه ما أصلح له من القتال ولا الشأن إلا اتبع هذا الرجل. إذا وقف يقف، مشي يمشي، راح يمين يروح يمين، راح شمال يروح معه. يقول إلى أن جاء الليل، يقول جرح الرجل بعد ذلك جرح شديد، يقول فخرجت معه كلما وقف ووقف معه، وإذا أسرع مع هذا الرجل. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فتألم من الجرح ولم يصبر على ألم الجرح فاستعجل الموت، فجاء وضع سيفه بالأرض، أراد أن يقتل نفسه فقتل نفسه بهذا الطريق، ناخذ سيف نفسه وضع قائمه اللي هي اليد، يد السيف وضعها بالأرض، وجاء ذباب السيف اللي هو هذه نصب السيف حطه في قبره، ثم ألقى بنفسه بقوة على السيف، فطبعا اخترقه السيف يعني من صدره إلى ظهره فقتل نفسه. فطبعا هذا اللي وراه شايف هذا، هو يركض هنا وهنا وهنا، طبعا هذا فعله وحده كده، فرآه يفعل هذا. فلما شافوا على هذا النحو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء الرسول على طول يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الرسول فقال له أشهد أنك رسول الله. فالنبي قال له وماذا شي يعني، يعني هذا كأنه بقى حصير الحاصل، يعني هذا مسلم لكن يقول له في هذا أشهد أنك رسول الله. قال وماذا كان من الذي وراء هذا؟ فقال له الرجل الذي ذكرت آنفا، اللي انت ذكرت آنفا انه من اهل النار. يقول فاعظم الناس ذلك، اعظم الناس ذلك، ان هذا عظيم، كيف يقاتل القتال وعند الرسول يقول عنه انه اهل النار؟ يقول فاعظم الناس ذلك، فقلت انا لكم به، قل انا اللي اجيب لكم خبر، انا لكم به. يقول فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك كما قال الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا فيما يبدو للناس بجاهل، ولكنه من أهل النار العاقبة والجنة. هذا بس مع جهاده هذا، لكنه لما جرح هذا الجرح ما صبر عليه فقتل نفسه، فكان قتل نفسه سوء خاتمة، يعني ختم نفسه بهذه الخاتمة السيئة. فقال النبي إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم أهل النار. جاء في حديث الذي يقتل نفسه، يعني من قتل نفسه بحديدة فحديته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يقول أهل العلم بأن الخلود هنا يعني ليس خلود الكفار اللي هم المشركين، وإنما هو خلود دون خلود، والله تعالى أعلم. ثم قال النبي وإن رجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعني قد يكون هم ناجين على الكفر والشرك، ثم بعد ذلك يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويرجع إلى الإسلام ويدخل الجنة بها. فالعبرة بالخاتم، العبرة إنما هي بالختام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. قال النبي لا الرجل جاهد. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب. إن الرسول قال إن هذا الذي قاتل هذا القتال إنه من أهل النار. يقول بعض الناس كاد يرتاب، يعني في الرسول يكفر بالدين. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه كناتي، قال انه اخرج من كناتي سهم من كناتي يعني، فجرح نفسه جراحة ثم ترك الدم يعني يسيل حتى قتل نفسه. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك كلامك الذي قلته. انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. خلوا نادي في الناس فأنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني يموت على الإيمان، وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، الرجل قد يكون فيه فجور ولكنه يجاهد في سبيل الله، يتصدق بشيء، يعمل خير، يفعل كذا، فينصر الله تبارك وتعالى بفعل هذا الدين، لكن هو يكون مهلا. وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان جاء في رواية بعض من قال إن هذا كان في حنين، والصحيح من رواية هؤلاء أنها كانت في خيبر، كان حادثة هذا الرجل الذي قتل نفسه. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. هذا من علامات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السلم من الأكوع يقول قيل يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ ضربة في في في في رجله. فقال له هذه أنا ضربتها يوم خيبر. يقول جئت النبي وأنا مضروب في هذه. يقول فالناس قالوا أصيب السلم، أنا خلاص أصيب القتل الموت يعني. يقول أتيت النبي فنفث فيها ثلاث نفثات. النفث هو إخراج شيء من الريق مع شيء من النفث. نفس مع شيء من الريق نفس، يقول ثلاث نفسات، يقول فما اشتكيتها من ذلك الساعة التي نفس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجرح. قال فما اشتكيتها حتى الساعة التي يحدث بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أجزى أحد منا ما أجزى فلان، فقال إنه من أهل النار، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، يعني إذا كان هذا الذي هو أشجع الناس وجاهد هذا الجهاد هو من أهل النار، يقول يعني أينا يكون من أهل الجنة؟ فقال رجل من القوم لا تتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه. يقول لما يسرع أكون وراء ولما يبطئ يعني أكون خلف. يقول حتى جرح في استعجل الموت فوضع نصار سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. طيالسة جمع طيلسان، والطيلسان لباس كان يلبسه اليهود، وهو عبارة عن وأشبه بالغطرة الكبيرة التي تكون على الرأس وغالبا ما يكون من الحرير، ويصل إلى يعني إلى المؤخرة. هذا الطيلسة يقول لما يقول أنس طبعا عاش يعني عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فجاء شاف الناس، يبدو أن هذا كان في العراق، جاءت الجمعة وشافهم طالعين بهذه الألبسة هذه، فذكره هذا في خروج اليهود في خيبر، فيقول قال كأنهم الساعة يقول طالعين باللبسين هاللبسة، فهذا من لباس اليهود اللي هو تغطيتهم هذه طيلسة. حدثنا وجاء في الحديث بأن الدجال يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حاتم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبة وكان ربدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، يقول فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه فتح عليه. يقول علي بن أبي طالب تخلف عن خيبر لأنه كان رمي، فرمدت عيناه فرد وتخلف عن خيبر، ثم إنه عزت علي نفسه شلون يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا فسار صار خلف الجيش حتى لحق النبي وهو أرمل. ثم النبي حرب في أول غزوة 2-3 أيام ما لم تفتح عليه، ثم قال النبي في الليلة قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح على ذلك، يكون فتح على ذلك، فتح خيبر على ذلك. الناس طبعا بقى سيدوكو كلنا يا ترى من الذي سيعطى الرأي، فإن كثير من استمنوا أنه يعني يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ لأنه قال رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. فالنبي لما صلى الفجر وكل ما تعرض له لعله يعطيه، فالنبي قال أين علي؟ فقال هو رمد موجود في الجيش كيف، وقال رمد عليه ليش، فالنبي أتى به و دعا له ورزق في عينيه فرجعت عينيه كما كان، ثم أعطاه الله أعطاه النبي الرأس رضي الله تعالى عنه وأرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.